ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم يا ربنا يا مفضال. أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم. أسألك بأسمائك وبصفاتك يا ربنا عفوا وعافية. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين في الدين في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا. جملنا اللهم بالعافية جملنا اللهم بالعافية جملنا اللهم بالعافية يا ربنا. وكن ولينا وظهيرا لنا ومعينا. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت ولي المؤمنين ومولى المتقين. فاللهم يا ربنا زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تمنعنا وآتنا ولا تحرمنا يا ربنا. وارحم يا ربنا ضعفنا وارحم ضعفنا يا مولانا ارحم ضعفنا وجبر كسرنا يا مولانا. يا جابر المنكسرين اجبر كسورنا يا مولانا. اللهم اجبر كسرا في قلبها يا ربنا اجبر يا ربنا كسرها اجبر يا ربنا كسرها اجبر يا ربنا كسرا في قلبها في قلبها في قلبها في قلبها في قلبها لأجل نفسها ولأجل تأخر شفائها ولأجل تأخر شفائها ولغلبة عليها ولغلبة عليها ولغلبة عليها ولغلبة عليها ولغلبة عليها ولغلبة عليها ولغلبة عليها يا ربنا يا ربنا. اجبر يا ربنا كسرا في قلبها في قلبها في قلبها اجبر يا ربنا كسرا في قلبها في قلبها في قلبها اجبر يا ربنا كسرا في قلبها اجبر يا ربنا كسرا في قلبها لأجل تأخر شفائها ولتأثر نفسيتها ولغلبة عليها ولبلائها العظيم القديم الشديد أثر عليها تأثيرا بالغا أثر عليها تأثيرا بالغا. يا ربنا كن وليها كن وليها كن وليها ونصيرها كن وليها ونصيرها يا ربنا كن وليها ونصيرها يا ربنا كن وليها ونصيرها يا مولانا. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك يا ربنا بمنك وكرمك وجودك يا مولانا عفوا وعافية عفوا وعافية عفوا وعافية عفوا وعافية عفوا وعافية يا مولانا. اللهم اجبر كسرا في قلبها اجبر كسرا في قلبها اجبر كسرا في قلبها اجبر كسرا في قلبها اجبر كسرا في قلبها اجبر كسرا في قلبها الآن يا مولانا. وأذن يا ربنا بالشفاء والعافية لها وأذن بالشفاء والعافية لها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا إذا بالشفاء لها والعافية يا مولانا. يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير، ارحم ضعفها واجبر كسرها، اجبر كسرا في قلبها، تفاقم عظم عظم قويا شديدا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجبر يا ربنا كسرا وحطما في قلبها في قلبها، اجبر يا ربنا حطما حطما وكسرا في قلبها في قلبها في قلبها، خوفا على دينها خوفا على دينها، وقهرا وغلبة عليها وقهرا وغلبة عليها. اجبر يا ربنا كسرها، اجبر يا ربنا كسرها، اجبر يا ربنا كسرا في قلبها وحطما وحطما في قلبها في قلبها في قلبها في قلبها، في عظامها في عظيم في عظامها في عظامها في عظامها، في قلبها في قلبها، اجبر يا ربنا حطما وكسرا في فقراتها في فقراتها في فقراتها في فقراتها، في عظامها في عظامها، وفي قلبها وفي قلبها. يا ربنا سبب ألما وقهرا، سبب ضيقا، سبب كربا شديدا، سبب ألما ووجعا وضرا عظيما، غلبها وقهرها غلبها وقهرها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، كن وليها ونصيرها، كن وليها ونصيرها يا مولانا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، عند كرب عظيم عند كرب عظيم عند كرب عظيم عند كرب عظيم عند كرب عظيم. لا إله إلا الله عند كرب عظيم عند كرب عظيم عند كرب عظيم عند كرب عظيم، وعند ضر عظيم وعند ضر عظيم وعند ضر عظيم، وعند حطم وعند حطم وعند كسر وعند حطم وعند كسر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، كن وليها ونصيرها، اجبر يا ربنا كسرها، اجبر يا ربنا كسرها، اجبر يا ربنا كسرها، اجبر يا ربنا كسرها، اجبر يا ربنا كسرها، اجبر يا ربنا كسرا في قلبها يا مولانا، وفي عظامها وفي فقراتها. اجبر يا ربنا كسرها، اجبر يا ربنا كسرها، يا جابر المنكسرين يا جابر المنكسرين يا جابر المنكسرين، اجبر كسرا في قلبها، اجبر كسرا في عظامها، اجبر حطما حطما حطما وكسرها في قلبها في قلبها في قلبها في قلبها، في عظامها وفي قراتها، في عظامها وفي فقرات ظهرها ورقبتها. يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا كبير، الله أكبر الله أكبر. يا ربنا يا قدير يا ربنا يا عظيم، يا ربنا يا قدير يا ربنا يا عظيم، يا ربنا يا قدير يا ربنا يا عظيم. كن ولينا يا ربنا، كن ولينا يا ربنا، كن ولينا يا ربنا، كن ولينا يا ربنا، كن ولينا يا ربنا، كن ولينا يا ربنا، كن ولينا يا ربنا، كن ولينا يا ربنا، ولا تكن علينا كلنا ولا تكن علينا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، كن ولينا ومولانا ولا تكن علينا يا ربنا. اللهم انصرنا يا مولانا، اللهم انصرها يا ربنا على من غلبها وعلى من ظلمها وعلى من بغى عليها واعتدى يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، وحسبنا أنت يا ربنا وكفى، وحسبنا أنت يا ربنا وكفى, وحسبنا أنت يا ربنا وكفى, وحسبنا أنت يا ربنا وكفى, وحسبنا أنت يا ربنا وكفى, وحسبنا أنت يا ربنا وكفى, على من غلب وعلى من ظلم وعلى من قهر وعلى من حطم وعلى من حطم وعلى من كسر وعلى من كسر وعلى من حطم. أنت مولانا يا ربنا, اللهم رده عنا وصده عنا يا مولانا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وحسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله, بسم الله يرقيك يا أمة الله من كسر وحطم, من كسر وحطم. اجبره يا ربنا الآن, اجبره يا ربنا الآن في قلبها, في قلبها, في عظامها, في عظامها. اجبره الآن يا ربنا, اجبر يا ربنا حطما, اجبر يا ربنا كسرا في قلبها, في قلبها, في عظامها, في عظامها, في فقراتها, في فقراتها, في رقبتها, في رقبتها, في ظهرها, في ظهرها. يا ربنا, يا ربنا, يا جابر المنكسرين, يا جابر المنكسرين كثيرين. اجبر يا ربنا كسرها, اجبر يا ربنا كسرها, اجبر يا ربنا كسرها, وارحم يا ربنا ضعفها, واجبرها يا ربنا واجبرها. بسم الله, بسم الله, بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله, وحسبنا الله, وحسبنا الله, لا اله الا الله, وحسبنا الله, وحسبنا الله. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, وحسبنا الله. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, وحسبنا الله. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, وحسبنا الله. حسبي الله, حسبنا الله, حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا ربنا, يا ربنا, اجبر يا ربنا كسرى في قلبها, في قلبها, في قلبها, في قلبها. اجبر يا ربنا حطما في قلبها, في قلبها, يا ربنا, وفي عظامها وفي فقراتها. اجبرها الآن يا ربنا. بسم الله, سكن يا ربنا ألما, اصرف يا ربنا سوءا, اصرف يا ربنا سوءا, سكن يا ربنا ألما, اصرف يا ربنا سوءا. احل يا ربنا عقدا, احل يا ربنا عقدا, انزع يا ربنا, انزع يا ربنا اثارا, اصهر يا ربنا, اصهر يا ربنا مجمدا. الله اكبر. وعليك بالعاشق, وعليك بالعاشق, وعليك باليهودي العاشق, وعليك بالنصراني العاشق, وعليك بالملحد العاشق, وعليك بالظالم العاشق. الله اكبر. آلمها واوجعها, وعن الزواج صرفها, وعن الزواج صرفها, اخر زواجها, اخر زواجها, آلم جسدها, شتت فكرها, شتت فكرها, ضيق صدرها, ضيق صدرها, اغلق عليها, اغلق عليها, واحكم الابواب, الابواب, ابواب السعادة, ابواب الشفاء. يجدد بالليل والنهار, يجدد فيها وعليها, يجدد فيها وعليها. عليك به يا ربنا, عليك به, لا يفلت, لا يفلت الان يا ربنا. عليك به يا ربنا, ضامها, قهرها وغلبها. يا ربنا, يا ربنا, عليك به, عليك به, لا يفلت الان يا ربنا. عليك به, عليك به, عليك به, عليك به, عليك به, لا يفلت الآن يا ربنا. عليك به, عليك به, عليك به, عليك به, عليك به, عليك به, عليك به الآن يا ربنا. الآن, الآن يجد يا ربنا ما قدم, ما قدم لأجلها, عذبها, عذبها. الآن يا ربنا يجد ما قدم, ما قدم لأجلها, ما قدم, ما قدم, ما قدم. ظلمها, ضربها, ظلمها, قهرها, غلبها, كسرها, حطمها. الله أكبر. يا ربنا, يا جابر المنكسرين, اجبر يا ربنا كسرا في قلبها, اجبر يا ربنا كسرها, اجبر كسر قلبها يا ربنا, اجبر كسر عظامها, عظامها وفقراتها, عظامها, عظامها وفقراتها. الله أكبر. بسم الله, بسم الله, بسم الله, وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, وبطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله ولا أعبد إلا إياه مخلصا له الدين ولو كره الكافرون.

قوية عظيمة شديدة، احللها يا مولانا وبكها يا ربنا واخرجها، اصهرها يا ربنا اصهرها، احللها يا ربنا احللها، اخرجها يا ربنا اخرجها. الله اكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل وباطل وباطل ما كانوا يعملون. وحسبنا الله وكفى، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم أذن بالشفاء يا ربنا وبالجبر يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.